قال الراوي محدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به، ومثلي يفتات عليه. فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن: ما كنت لأرد أمرا قضيته. فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقا. مرة ثانية، عائشة رضي الله تعالى عنها تزوج حفصة بنت عبد الرحمن. يبقى إذن عبد الرحمن تزوج قريبة وحالا جاب منها بنت، وبعدين كبرت وبعدين زوجتها. يظهر ان عبد الرحمن كان عنده زوجة ثانية ومنها هذه البنت. مهما يكن من شيء، القضية ان عائشة عندها حفصة بنت عبد الرحمن اخيها، صير هي ايش؟ عمتها ولا لا؟ عمتها. زوجت، ان عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن لفلان بن المنذر. فلما جاء عبد الرحمن طبعا قال: أو مثلي يعمل به كذا، يفتات عليه وانا غايب؟ يعني ما لقيمة عندكم؟ وهذا برضك امرا ايش؟ حاد عند الكثيرين. ليه ما الاعتبار عندكم ما لقيمة؟ خلاص يبقى المسألة دخلت في مشكل. قبل ما نأتي الى المشكل هذا، نأتي الى القضية الاولى، ان عائشة رضي الله تعالى عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن. ما معنى ان عائشة زوجت؟ وهل عائشة، هل للمرأة ايا كانت ان تزوج المرأة؟ هل للمرأة ان تزوج حتى نفسها فضلا ان تزوج غيرها؟ بعض الناس يأخذ هذا على ظاهره واطلاقه على سطحيته ويقول: نعم عائشة زوجت والمرأة تزوج. والصحيح لا، كما أن عائشة خطبت على أخيها عبد الرحمن قريبة بنت فلان، وكأنها نقول إن إيش؟ عائشة زوجت أخاها عبد الرحمن. زوجته مين؟ قريبة. يبقى عائشة اللي زوجت، ولا عائشة عشان هي اللي سعت واختارت، والله عائشة تريد أن تزوج أخاها. زوجته مين؟ والله بنت فلان، بنت فلان. نفس الحرم يقولوا: والله فلان زوجت ولدها. زوجتي؟ نعم والله زوجنا الحمد لله. زوجته مين؟ بنت اختي. يبقى امه هي اللي زوجت. ولا لما كان السعي والاخذ بالاسباب وتهيئه الجو للزواج سمي زواجا؟ اطلاق السبب واراده المسبب. اذا نزل السماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا. اذا نزل السماء، السماء ما هو نازل، ولكن نزل ايش؟ المطر. رعيناه، والمطر يرعى ولا المطر سبب للنبات؟ سبب للنبات. فأطلق السبب وأراد المسبب. فهنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما زوجت حفصة بنت أخيها، هل هي اللي عقدت زوجتك قال قبل؟ لا، إنما هي التي سعت ووفقت وقاربت حتى لم يبقى إلا انعقاد العقد. جاء في الآثار أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في قومها كانت تسعى وتقارب وتفاوض في الصداق وفي وفي، حتى إذا لم يبقى إلا العقد قالت لأحد أوليائها: قم فاعقد. إذن زوجت ليس معنى عقدت وتولت طرف العقد ولاية، ولكن زوجت هيئت الجو لإيش؟ للزواج. ولذا ينسب إليها على سبيل السببية لا على سبيل الحقيقة. فلما زوجت ابنة أخيها وكان غائبا، طيب هل هو وصاها أن تزوج بنته؟ هل أعطاها وكالة؟ هل يجوز لأحد أن يزوج ابنة غيره في غيبته؟ أخاه أو أباه أو ابنه يزوج بنته؟ الأخ يزوج بنت أخيه؟ الأب يزوج حفيدته بنت ولده، الولد يزوج أخته في غيبة أبيه الأخ، المسافة بسرعة، والناس تروح من المدينة للشام ومن الشام للمدينة، ومسافر متواصل، ليش ما ينتظروا حتى يجي؟ ليش ما يشوروا؟ فوجدت عائشة رضي الله تعالى عنها أن أخاها تأثر بهذا العمل، ماذا تعمل؟ نفس المنهج ونفس المنطلق ونفس البيئة، هي أرسلت إلى المنذ، قال أنا زوجتك حفصة بنت أخي وظن مني إن أخي راضي بهذا، ولكن جاء وشوف ما هو، ولابد. قال لا عليك، إن كان عبد الرحمن أبوها قال لك كلمة واحدة لا أقبلها، أمر صفية بيد أبيها. شوفوا كيف يا جماعة، شوفوا كيف الأخلاق، والله لما افتقدنا هذه الأخلاق كثرت مشاكلنا. زوج مع زوجته وعن طريق عمتها وبكتاب الله وسنة رسوله، وما ندري اللي عقد لها من أي كان وليها، المهم أمر تم وزوجته عنده، والله كان يقول أبوها بكيف وأنا ما لي شغل، شو لي شغل فيه، والله زوجته وإحنا الاثنين متوافقين ما علي فيه، يروح محل ما يبغى. لكن لا، لا أبدا، لا عليك يا أم المؤمنين، صنعت خيرا وجزاك الله خيرا. أبوها غير راضي، أبوها في نفس شيء، أنا أطيب نفس أبيه. هلما يا عبد الرحمن، ابنتك عندي عن طريق عمتك وأمرها بيدك أنت، إن شئت أبقيتها زوجة لي، وإن شئت اخترتها عندك وانفسخ النكاح، ولا غضاضة عليك. إيش نسميها يا جماعة أيضا؟ مكارم أخلاق، سمو في المروءة، تجاوب، القلوب سليمة والصدور نقية، ما في انتهازية ولا في أنانية ولا في حقد ولا في شيء أبدا. المبدأ واحد، جاء لعائشة والتمس منها أن تزوج وسعت في ذلك وأقنعتها وإلى آخر وزفتها عليه على أمل أن أخاها لن يرضى يرد ذلك، لكن جاء أخوها ولو حق. عائشة ما ألزمت شيء وقالت لي الحق عليك، أنا أكبر منك، أنا أفعل، أنا أسوي، لا أبدا، والله حقك، إحنا تعدينا عليك، تعال يا فلان شوف المشكلة هذه ماذا يكون. قال لا أبدا، لا إشكال ولا شيء، أنت بعيد عن المشكلة، تعال يا عبد الرحمن، بنتك في حفظ والصون، تفضل هذا أمرها بيدك، إن شئت رددته علي وإن شئت رددته عليها. ماذا كان موقف عبد الرحمن ايضا؟ ايش قال يا جماعة؟ قال خلاص بنتي عندي، خلاص روح مع السلامة. لا والله، جاء ايضا من جانب عمته وقال ما كنت لأرد امرا امضيتيه يا عمة، يا اختاه اقصد، نعم، ما كنت لأرد امرا ايش امضيتيه يا اختاه، هي عمة البنت لكن ابو البنت هي اخته. شوف أيضا إلى أي حد، مع أن الآن الأخ ولا الأب لو زوج بنت ولده بغير رضاه يمكن تقوم الخناقة، وهذه أخته، ولكن الصلة والارتباط والتكريم من جانب أنها أخته، ومن جانب أنها أم المؤمنين، ومن زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يرد لها طلب؟ وهي هل تضع ابنة أخيها عند من ليس كفءا لها؟ أو تختار لها كما يختار أبوها وأكثر؟ إذن هي ما قصرت. فهنا يبحث الفقهاء مسألة، المسألة الأولى موضوع الباب، لما قال عبد الرحمن بعد أن جعل زوج حفصة ابنة عبد الرحمن بيد أبيها وأبوها قال ما كنت لأرد إيش أمرا لك أو أمرا أمضيتيه، هل قضى بفراق ولا رد الخيار للزوج؟ ها؟ رد التمليك على الزوج كأنه لم يحصل شيء، ما حسب الطلقة. إذن التخيير التمليك لا، إذا رد على الزوج لا يعتبر شيئا ما لم تقض فيه الزوجة أو من جعل إليه. بقي البحث الثاني، وهو هل لأحد من الأولياء، ذاك الولي اللي ما عرفناه الذي عقد لصفية، لابد أن يكون وليا لها من عصبتها، أبوها موجود، هل لأحد الأولياء في غيبة الأب حق في أن يزوج، أو أن الغائب ينتظر له المجيء؟ هذه ناحية في إيش؟ في حق الأولياء فيما بينه. هنا يبحث الفقهاء جزاهم الله خيرا، يقولون الغيبة غيبتان، غيبة بعيدة وغيبة قريبة. وكانوا يعتبرون في الزمن السابق الغيبة التي مسيرها شهر قريبة، والتي مسيرها أكثر من شهر بعيدة. أعتقد أن احنا الآن ما عندنا غيبة مسيرة شهر، يعني 48 ساعة تدور حول العالم عشان حسب المطارات والنزول والروحة والجية وكذا، 12 ساعة إلى أمريكا، و12 ساعة تنجل من وراء الكرة الأرضية من ناحية ثانية، وقول 12 ساعة كمان انتظار وترانزيت، يعني 24 ساعة 48 ساعة ممكن تدور العالم. لكن هل نقول مسيرة شهر بالبعير كما كانت هي الغيبة البعيدة؟ الرياض إلى مكة كان مسيرة شهر، بيت المقدس إلى مكة كان مسيرة شهر كما قالوا في الإسراء والمعراج، نضرب أكباد الإبد شهرا ذهابا وشهرا عودة، لكن الآن ساعة ولا ربع ولا نصف ساعة ولا ساعة بالطائرة. إذن ظروف السفر البعد والقرب تختلف بظروف الحياة. فإذا كان الولي غائبا غيبة طويلة، قد يكون طولها لا بالحسب مقياس الزمن لكن لظروفها، قد يكون سجين في محل ما، مريض في محل ما، مجهول المكان في محل ما، هذه تعتبرها غيبة طويلة ولا قريبة؟ طويلة. لكن إذا كان موظف في مكة، موظف في الرياض، موظف في الدمام، موظف في الخبر، في البحرين، في الكويت، هل هذا بعيد الآن في الوقت الحاضر؟ لا، ما هي بعيد. إما كانش بشخصه بتلغراف بتلكس في الحال، خذ الجواب. لا ينبغي أن يفتات عليه إذا أمكن الاتصال به وعرض الأمر عليه، لأن له الحق الأول. ففي الغيبة البعيدة تكون حال الضرورة. بعض المالكية يقولون إن كان ترك للبنت نفقة تنفق منها عليها لا تزوج حتى يرجع ولو بعيدة. والآخرون يقولون ينظر ولي الأمر في مصلحة البنت وما يلحقها من مضرة. افرض أن عندها نفقة، وهل الزواج نفقة فقط؟ لا، الزواج ازدواج. فإذا وجد أن غيبة الأب يلحق البنت مضرة، ويوجد الولي الذي يليه أخوه ولا أبوه ولا ولده على حسب مراتب الأولياء، للقاضي أن ينقل الولاية إلى من يليك ويتولى العقد. وإذا كان الأب قريب، كتب إليه، أرسل إليه، أعلم برقية أو تليكس أو هاتف أو أي وسيلة من الوسائل، فإن حضر وزوج الكفء فبها، وإن امتنع يعتبر إيش؟ يعتبر كما لو كان حاضرا عندنا وجاءها الكفء وامتنع، فالحاكم له أن يزوجها ويعتبر ولاية الولي الموجود عاضلا، وإذا عضل الولي انتقلت ولايته إلى غيره رفعا للضرر عن المرأة. إذن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها نقول إنها لم تعتبر غيبة عبد الرحمن طويلة ولا بعيدة لأنه أمر عادي، ولكن نظرت لما لها على عبد الرحمن من حقوق أخوية ومن حقوق أمومة ومن إلى آخره، وغلب على ظنها أن أخاها لن يأبى أو لن يمانع في مثل هذه الزيجة، فقبلت وولت ولي أمرها هذه البنت وعقد لها على من شاء من اختارته. فلما جاء عبد الرحمن وكان في نفسه ما كان أمكن تدارك الموقف، وجاء زوج حفصة ودارك الموضع وأعطى أباها أمر ابنته، لكنه راعى أخته وأمضى ما أمضته، ولم يعتبر ذلك العلماء طلاقا، والله تعالى أعلم.